وصلناه تنزيلا. تفصيلا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشفع والوتر